بفرق الله عز وجل. الخدمة كان من يعيد العبث فقط، من يعيد العبث، يعني كان من الشغل، نعم، وعنده أفكار وعنده أمور، وغربة من أنك تعبد في سوء عن الجوثاو أصنع هو سواء كان انتهارا أو كان مرسوم في البيت أهو أنا هذا وإذا بالهموم والغم على نفسه كأن الإنسان إذا تحرك وعمل زال عنه هذا، لأن النفس تشغل فيما بين يديه فينسى ما سبقه. فهل يلحق بالأول أو بالثاني أو هو في مرتبة دون الأول والثاني؟ لأن الله في مرتبة دون الأول والثاني لا شك أنه مضاهي لخلق الله، لأنه لا يشترط في المشابهة أن تحصل. ولهذا لو شبه أحد باليهود أو بالنصارى بلباسه أو هيئته أو ما أشبه ذلك قلنا له على الحرام، فإذا قال ما أحب في المشابهة قلنا إذا حضر المشابهة فقد تحقق سواء أردت أم لم تريد. كما قال في الكتاب الدنيا رحمه الله لأنه إذا تحققت المشابهة فلا حرج إلى إرادته. فهذه ثلاث أقسام أو ثلاث إرادات فيمن قد يكون هناك إرادة أخرى مثل ما يفعل بعض المسلمين يصور بأجل يريد طلبة أو كما يقولون لأهل الإيضاح، وهذا أيضا محرم كان محرم ولا يجب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق. ما هو انتهى السنة في هذا الحديث؟ انتهى السنة هو الله عز وجل. وإذا كان انتهى السنة الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على التحديث النبوي. وإذا كان منتهى السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا لارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه. وإذا كان إلى التابع من بعده سمي مقطوعا. فإن أربع أشياء: مقطوع وموقوف ومرفوع وقدسي، عليها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. ومثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى؟ مقطوعا لأنه تابعي. وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو مرفوع. وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو إما حكمي وإما حقيقي. وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقدسته. قال الله تعالى والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى أو هو من كلام الله معنى لا لفظا؟ نعم الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن السند سند القرآن بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يروي الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم

لكن رزقهم هذا لو يجيبون أكياس الدنيا كلها ويجعلون فيها أفضل السماد وأطيب المياه لتقل الحرث ما نبتت. فهي في الصور كالدماء التي تصنع من الأحجار والأخشاب وما أشبهها، وليس هي حبة الشعير ولا الحبة التي حد الله بها الخضر. يستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم الصور، ولا لا؟ تحريم الصور، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم، على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهه، هذا واحد. وهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريم وأنه حرام. فإن قلت إذا صوره الإنسان لا لمضاهاة خلق الله ولكن صوره عبثا، يعني صنع من الطين أو من الجف أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، ما قصد من ظهي بخلق الله، قصد عبث، وإلا لصبيه الذي كان يصيح، نعم يصنعه شيئا من هذا يهدئه به. هل يفقد الحديث؟ نعم يدخل الحديث، لأنه خلق كخلق الله، خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. المضاهاة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت ثبت حكمها. ولهذا لو أن الإنسان لبس لباس يختص بالكفار ثم قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول التشبه حق، أردت مؤمن فيه. ولو أن أحدا تشبه بامرأة في لبابه أو في شعره أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا وحضر التشبه، فالمضاهاة لا يشترط فيها القصد. طيب إذا هذا النوع من الصور حرام، سواء قصد بذلك مضاهاة خلق الله أم لم يقصد. طيب إذا قال قائل أفلا تقولون إن الذي يحصل من هذا النوع ما صور بتذكار قوم صالحين أو لعبادته كما هو أصل الشرك في قوم نوح، فما الجواب؟ نقول الحديث عام، الحديث عام ما ذكر في هذا القصد، لكن إذا انضاف هذا القصد إلى التصوير صار أشد إثما وعقوبة. القسم الثاني أن يصور صورة ليس لها وزن، صورة بالتلوين والتخطيط، يجب أن يصنع بيده صورة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول الحديث عام، والمصور بيده أن يشكل الصورة على وجه معين هذا لا شك أنه ذهب يخلق في خلق الله، ويدل على أن الحديث على أن هذا داخل في الحكم حديث من المرقى حين أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى المرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة ماذا أبنت يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وهذا واضح

أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين، فإن كان مما يصنعه الآدمي فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارة وأحشاء السيارة مرصد وجهه جميل، نعم، وكذلك الكشافات وأعجبه، فجلس ينظر إليه ويرسم بيده، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لما عشان الله رحبين، لأن الأصل كان الأصل هذا جاء أصوات الأصل من لا جاوز. طيب القصور، ها؟ واحد دخل قصة وجه فيه أعجبه ما فيه فطوره، جائز. هذا النوع الأول جائز بالاتفاق. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدم وإنما هو من خلق الله، مثل الشجر، نعم الشجر، لا أيضا ما يصنعه الله وما يخلق الله نوعان، نوع نام ونوع غير نام. ونجيب المؤذن ونكمل البحث بعد ذلك. نام ونوع غير نام. فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بالتصميرها بالاتفاق. ونوع الثاني الذي يمنع مثل الأشجار، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره، نعم، لما سيأتي في الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، وحيث عام، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وبأن الله عز وجل تحدث هؤلاء بأن يخلقوا حبة ويخلقوا شريرة، والحبة والشريرة فيها روح ولا لا؟ ما فيها روح، لكنها تنمو لا شك أنها نامية، وعلى هذا فتكون حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، ولكن جمهور أهل العلم على الجواب. والمنظر في الحديث الذي معنا يؤيد من؟ هل يؤيد الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله. أولا لعموم قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، والثاني قوله أو ليخلق الحبة أو ليخلق شعيرة، فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى صحيحه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بما سيظهر إلى حديث ثانية، أن قوله أحل ما خلقتم وقوله كل بأن ينفق به الروح يدل على أن المراد الحيوان. وسأتي شرع المناقشة لأن المسألة من هيئة بالنسبة للأشجار، لأن القول بالتحريم له وجه قوي جدا، نعم، وسأتي شرع في المناقشة في ملأ. و لهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل تركتهم، ولهما عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. أشد الناس عذابا، كلمة أشد اسم تفضيل، وأشد بمعنى أعظم وأقوى، والناس للعموم، وقول عذابا تخص الناس، يعني يخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا، وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما تعرفون اسم اسم بمعنى من مبين النفع، ينظر تمييزا. أشد الناس عذابا والعذاب مطلق على العقاب، ويطلق على ما يؤلم ويؤذي، وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنهم يتمنى والعياذ بالله يقوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة للعذاب، وقوله الميت يعذب بمنح عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يقع بين وسن يوم القيامة، لأنه يقام فيه عدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه الناس من قبور من الله عز وجل، نعم برب العالمين. وقول أشد مبتدا والذين يظاهرون خبروا، الذين يظاهرون خبروا، وما يظاهرون أي يشابهون بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله؟ هم المصورون، فإنهم يظاهرون بخلق الله، سواء كانت هذه المظاهرات جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة مجسمة، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التموين وصف للخلق، التموين التخطيط باليد وصف للخلق، وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها، لكن وضع عليها هذا التموين الذي يكون وقفا لخلق الله عز وجل. هذا الحديث كما نعلم أو كما نعلم جميعا يدل على أن المعذبين يعذبون، وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل. وليست الحكمة كما يدعي كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، فلا في شيء آخر، لكن هؤلاء لأنهم يظاهرون بخلق الله. أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصنع صورة، نعم لو أتى بخشبة ووضع أرضا هذا وابدوه مثلا دخل في الوعي، يعني لأنه أعان على الإثم والعقوبة، لكن هذه العلة المضاهاة في خلق الله. وهو يراهبون، هل الفعل يشرك بالنية أو نقول إن المضاهاة حاصلة سواء كانت نية أو غير نية؟ الثاني، ما دامت المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليس قصد المشابهة. وهناك فرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصد بالمضاهاة، فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أضاهي أنا أريد أن يكون هذا بالذكرى مثلا لأن ذكر به أو ما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأن متى حصل المباحة ثبت الحكم، لأن الحكم يروح ما عندك. كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار انه يحرم عليه من لبس هذا اللباس، لو قال ما قصد التشبه نقول ولكن حصل التشبه، فالحكم مقرون بعله لا شرط بالفرقه، متى وجدت هذه العله ثبت الحكم. فاستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير وانه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة منه المضاعاة بخلق الله عز وجل، والاستفادة به والاستفادة منه وجوب حماية جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يلحق بالله عز وجل في ربوبيته، لقوله الذين يظاهرون بخلق الله، ومن أجلها يحزم الكبر لأن فيه منازع لرب عز وجل، وحزم التعاون على الخلق لأن فيه منازع لرب سبحانه وتعالى، وكذلك الآن هذا الذي يصنع ما يصنع لعباده خلق الله فيه منازع لله عز وجل في ربوبيته في أبعاده ومخلوقاته ومصنوعاته، فيستفاد هذا في وجوب احترام جانب. والحديث إشكال وهو قوله أشد من الدعاء، أشد مع أن هؤلاء المصورين فيهم أشد منهم بذنبا، مثل المشركين والكفار، وقد اختلفت أجوبة الناس في ذلك، ومنهم من قال إن الحديث على تقصير من إن من أشد الناس، نعم، وقد ورد في أحاديث أخرى ما يؤيد هذا، الذي جاء في رأس من إنني أشد الناس عذابا، ومنهم من قال إن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركون، بل غيرهم أحب يشاركون ويشاركون في الأشدية، كما تقول تعالى أسلوا على فرعون أشد العذاب، وهذا وإن كان سليما حيث يقال فيه كما قلنا العالمية، لكنه يشكل عليه أن المصور لا يساوي في الكريمة ما صنعه آل فرعون، فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الشدة الأشدية وفي عندنا إشكال، وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو خائن كبيرة من البخار عن الإنسان ومستكبر، نعم، لا شك أنه أن هذا الإشكال وارد، حتى لو قلنا بأن الجامع بينهما أن آل فرعون يناظرون في الربوبية، وقد قال لهم دعوه أنا وحبهم الأعلى ونصورهم فيه منازع بالربوبية حيث راحوا بخلق الله عز وجل، ولكن نقول ولو كان التقدير هكذا أو لو كان الأمر هكذا لكن فرق بين المنازعتين، منازع بالدعوة مثلث ومنازع بالمصور، ولهذا فيه إقرار آخر ثالث وفي ثالث يقولون إن هذه الأشدية نسبية، هذه الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويوجهونها نعم أشدهم عذابا من الذين يظاهرون بخلق الله، فمثل من ظاهر بصنع واحد من البشر وإن كان قد يكون فيه ظلم كما لو لاحمه فيما هو من اختصاصه فإنه لا يكون كغش من نادى الله تعالى في الربوبية. وعلى هذا تكون الجدية نسبية. وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر. ولو قال قائل وأنا ما أعرف عن قلبه إن هذا من باب الوحيد الذي قد يطلق به الشيء لأجل تكفير النفوس منه وإبعادها عنه. نقيل بهذا لتمنى مما يرد علينا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس على يوم القيامة أشد الناس على يوم القيامة الذين يواجهون بخلق الله. نعم. يعني هؤلاء الذين طلعوا الجنة تعب أن يكون هذا كل عظيم من هذا العلم يسوي هذا كل من يكون من أشد هم شرقوا على شديد من أشد نعم مثل ما أقول من أفضلهم شرقوا على أفضل وربما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل نعم هذه الامور وهي من اعظم الفاظ العموم دلاله على العموم نعم لانواع الكليه فيها واضحه جدا وأصلها مقبولة من التكفير وهو ما يحيط بالشيء ومن خلال الميراث الحواش اللي أنا سبيت الإنسان وقول كل مصور في النار مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الأشجار ومن صور البحار ومن صور النهار كل مصور في النار ولكن ما بعد هذه الجملة أما يقول يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم يجعل نعم يجعل المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في شيء من الوهم أول الوهم والحديث مسلم وليس البخاري كان يقول يجعل وهو في مسلم بلفظ يجعل وبلفظ نفسه يجعل له نفسا وإنما قال يجعل ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم كما قال الشيطان الحديث يجعل أي الله وحلفه للعلم به يجعل له بكل صورة صورها بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم هذا يدل على تخصيص العموم الأول وهو قوله كل مصور بالنار وقوله نفسا يعذب بها في بيت التعليم ما جاء في الحديث الذي بعده وهو أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفسه وهذا تعليق يعني يضرب ويعاقب حتى نفخ يمكن ولا يمكن لا يمكن أبدا أن ينفخ فيها الروح كما أن من تحلى بعيد لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يمكن عظم ولا يمكن شعيرتين من هي العقل؟ حب الشريعة. لأن يعقلها ما أحب الوقت خليها وقت ما أظن أن هذا الغالب ذكري في أمر قلب نعم لا إله إلا الله ورحمة من طبع صور لا لا لا هو في نعم رواه البخاري في الأرض أين؟ نعم رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري رواه كان قبل الحياة على مشروع قبل الحياة هذا الآن تشوف الحديث أو كل مصورين في النار في البرية والنار معروفة هي نار جهنم ومعنى أن المصورين يقومون في النار المصورين يقومون في النار ولكن هذا يكلمون هل على سبيل الخلود أو على سبيل التعليم ثم يستمر أما الغرائب المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الخلود يكلمون الخلود لأنهم يرون أن فاعل الكبير مخلد في النار لكن قولهم باطل وأما على مدى السنة والجماعة فإنه يقولون إنه مستحق لدخول النار لكنه لا يقدر فيها وأما على رأي المرجعة فيقولون إن المراد بكل مصور الكافر لأن المؤمن عندهم لا يكفي ما قبله مهما عمل من المعاصي وكذلك نعم لا يكفي ولهذا مثل الموت الصالح لكثير من النفس في الأرض من اليوم نعم لكنه ذي شيء هو ليس بيسر السبيل لأنه يفضل أن يكون فضال على الوعيد وعلى هذا نقول إن القول الوحف في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها وقول كل من قول النار بين أيضا نوع العقوبة فيه يجعل الله له بكل صورة صورها كل صورة إذا صور في يوم عشر مرات نعم إذا له في النار عشر صور وما تنظر فيها الوقت وقول كل صورة صورها يشمل ما إذا كبر الصورة مرة على أخرى قرأت بقورة بقورة مستجدة قورة لو قول الإنسان أربع قورة نعم نصف واحدة أربع قورة مكلف أن يبقى بكل واحد إذا كان معدى ما يصب في اليوم عشر من في الشهر ثلاث نعم وخمس سنة ثلاث نعم يكلف بنار جهنم أن ينفخ فيها هو يعني يعذب بها في النار يعذب فيها في النار طيب وراه الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى ينتهي هذه الصورة ولكن الحديث الثاني أدى على عبده يدل على أنه منكر ولهذا قال وإنما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا خلف أن ينفق فيها الروح وليس بنفق خلف بمعنى كنف أن ينفق فيها الروح وليس بنافق يعني أنه يكلف بأمر لا يتمكن منه من فائدة نفقه بأمر لا يتمكن منه الفائدة هي الزيادة في تعريفه فإن قلت لماذا يعرفه الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا السر؟ فالجواب يجري أن يذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حقه ويزداد أسفه، حيث إنه أذب بما يراه في الدنيا راحة له إما في استفاء ماله أو في إرضاء الصاحب أو في إنساء وصنعة تلمود لأن يسمعون صورا بالتلوين بأيديه، حتى إنك لا تقولون هؤلاء وصوروها بالآلات من شدة الإحصان. هؤلاء لا شك أنهم يرتقون في الدنيا بمكانة حيث أدوا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما قامت في مرضية الله تغطي مرضية مهمة حتى تكون ذلك. وقال كلك أن ينفخ في الروح، من الذي يكلفني؟ الله عز وجل. إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليفه، وإذا تكلف عز وجل عنه الملائكة هذا كثير. نعم نعم في الأرض لا الأرض أنه بعدد صوره ولو كانت صورة واحدة، لأن هذه بحقيقة صورة واحدة، هذه صورة واحدة لكن تخلق من نظر. طيب هل يعد النظر واحدة لأن الصورة واحدة؟ بكل صورة، هذه الصورة لكنها إلى غير الأولى، كأن فهو يقال صور صورة الجمال وصور صورة الجمال وصور صورة الجمال، فهو عارض إلى الثلث، هذا هو الضرح. يعني معنى مثلا إذا كان إذا صور صورة الجمال عشر مرات هي صورة صغيرة وصور واحد، لكن التصوير متعب، فالنقل محتمل من المعنى بكل صورة من صورها، يعني صورة نوع غير الأول، أو بكل صورة أي بكل فعل من التصوير، وما هو غير الأول. نعم نعم لا من المجال هو أما المجال غير فقط يكون من باب العقوبة على المتسبب، أما المباح هو المفروض. اي نهجه لا له على العين ولا الانف ولا وجه ولا شيء، كل رجل نهج. نعم نعم لكن انا اعتقد ان ذكر غير لبس البنتين ولكن تجربه. طيب والمسلم عن الرعيات رضي الله عنه وهو من التابعين قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعث هو الارسال بامر مهم تدعو فيه الله وما اشبه ذلك، هذا هو البعث. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا، فالبعث بمعنى الارسال بامر مهم. وقول على ما بعثني يحتمل ان يكون المعنى بما بعثني، فتكون على بمعنى البعث اي بما بعثني عليه، ويحتمل ان تكون على ظاهرها يعني على الاستعلاء، لان المبعوث يمشي على ما بعث عليه كانه طريق له، فتكون مشى على الطريق أي نشى عليه. وهذا هو الأولى، لأن القاعدة عندنا أن من وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو إيه؟ أولى باللفظ. إذا كان اللفظ محتملا بمعنيين هو في أحدهما أظهر، فالواجب حمله على ذلك الظاهر، ما قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب الى اليمن كما هو معروف. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه في حجه الوداع. قال الا تدع اي ان المصدريه وبعدها الان الناقيه وتدع منصوب بان المصدريه وهي بدل من قوله على ما بعثني يعني بدل مما هي بدل مما وهي بدل بعض من كل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب لأكثر من ذلك لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن لا تدع صورة إلا طمستها صورة عام لأنه نكرة في سياق ليش يستقيم فيه وكل نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. نعم ها أو إنها اللي عندنا عن نفي أن لا تدع ولهذا مثل تدع وإن تكلم طيب قوله صورة يشمل قلنا إنه عام فيشمل كل صورة ولكن المراد بذلك صورة الحيوان عند جمهور أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد رحمه الله حيث قال إن الشجر المثمر يحرم أن يصور وقوله إلا طمسها كيف يكون الطمس؟ الطمس إذا كانت ملونة يعني يضع عليها لون آخر يزيل معالم هذه الصورة وإن كانت منقورة بمعنى أن يحفر نقرة على وجهها حتى لا تتبين معالمها وإذا كانت مجسمة فإنه يزال الجسم فيها حتى تذهب معالمها وإذا كانت على طول التمثال يعني جسم مستقل فإنه يزال كما في حديث صحيح في حديث جبريل قال رسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجر فالمهم أن الطمس متعدد الآن ملون ومنفوخ ونابي وتمثال وكل واحد منها له طمس يخصه وله الحديث سواء كان هذه الصورة تعبد من دون الله أو غير ذلك حتى التي لا تعبد من دون الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عليها بطالب على أن يتمسها. نعم لا نمنع يأمره أن لا يدع يأمره أن لا يدع صورة لما بنعها أبي أمرك أن لا تشرف كذا وكذا على هذه نافية لأن عالمه الناحية أجل وهو نصوب بأن النفع على يدع على كلمة يدع وهي تفسير لقوله ما بعثني يعني على قدرك على هذا على نفي تركك قوة إلا قمت وقوله ولا قدرا مشركا إلا سويته ولا قدرا مشركا مشركا أي عاليا إلا سويته أي سويته بما حوله من القبور ويحتمل أن يكون الله التسوية هنا كالإصباح كما في قوله تعالى الذي خلق تسوى أي تسوى فوقه على أحسن ما يكون والمعنيان متقاربان أو متلازمان لكن المعنى الأخير أحسن، لأنه على فرض أن القبور كلها مشرفة نردها جميعا إلى التسمية، يعني أن تكون محسنة على ما تقتضيه الشريعة. أما على الأول فإذا كان بعض القبور مشرفا على غيره فإنه يسوى بغيره، والإشراف له عدة وجوه. أولا أن يكون مشركا بكبر الحصى الذي يروى علامة عليه وهي التي يسميها الناس كل هذا القصيد لا من رفيق القبور من رفيق نصائل بالله. طيب ونعم رواه الله حائل نصائب وأمنع إلى الخيار نصائب نعم وأخوان شاهد شاهد من الشهادة إذا مش نشتغل فيها لبعض نجمعها الشهود على الشواهد طيب هي أقرب شيء أنها من الصائب يلقى لأنها موصوف أو الأعلام لأنها علم على القبر. على كل حال من الإشراف أن تكون نصائب القبر أو علاماته كبيرة بحيث يكون مشتهرا من بين القبور، فإنه يجب أن يسوى بالقبور حتى لا يتميز عليها بشيء. ومنها أي من الإشراف أن يبنى عليها، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أن يستقيم عليها المساجد والصور. وهل من الإشراف أن يضع عليها السراج؟ نعم هذا غير. طيب من إشرافها أن تشرف بالتلوين بالنور، لأن يضع على صاحبها ألوان مبشرقة وما أشبه ذلك. فكل شيء مشرف أيضاها على غيره عان على غيره متميزا على غيره فإنه يجب أن يسوى بغيبه، وذلك لأننا إذا فتحنا باب التشريف في باب القبور أدى ذلك إلى ما لا تصدق له من الشرك ونمو فيها، وهذا مما يسده الشارع. كل طريق نزل الشرك فإن الشارع يسد غاية أسد. وجه المناسبة لذكر القبر المشرك مع الصورة أن كل منهما قد اتخذ وسيلة إلى الشرك، فإننا نعلم أن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين ولما قال عليهم الأمر عبدوهم. كذلك هذه القبور المشركة قد يزال العلو فيها حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله. وقد قال الشارح رحمه الله في هذا الباب أطال في الكلام على البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة ومنتشرة، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شر. طيب إذن خلاصة هذا الباب، أولا ما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد، وهل له علاقة بأقسام التوحيد أو ببعضها؟ نعم. قوله نعم الثاني في هذا الباب أن نقول التصوير ينقسم إلى عدة أقسام لا نعم التصوير ينقسم إلى عدة أقسام نعم وله روح ما هو مخلوق الله وهو نامي لا روح له ما هو مخلوق الله وهو غير نامي ما هو من فعل المخلوقين ثلاث والأربعة دعنا هذا بعدين مجسم ويوم طيب الأول إذا صور لا هو من خلق الله ولا روح ما تقول في حكمه في ما يجوز لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها نعم إن هذا حرام ومن كبائر الذنوب ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور أشد نفع ذلك هذا واحد لا منها عقوبة نعم سجل طيب هل يأتي نعم طيب هل يأتي نعم بس هذه عقوبة ولا بين حال بواسطة ليه الظلم ظلمات يوم القيامة طيب ما لك معنى أين هو أنا مهمة كل المصور في النار تجيب على السادس بس من المصور ما ذكره هو اللعن اللعن كما في حيث أبي جحيفة قال أن رسول عليه السلام ما أنا أسوي هذه المقبات التي لا تستطيع منها تكفي في الحذر من ربو جانب طيب تصوير ها؟ ونعم طيب هذا إذا صور ما فيه روح إذا صور شيئا من خلق الله يمن وروح فيه نعم قال مجاهد أنه دخل في نعم وقال لي هو طيب نعم ما حكيت من جهد عبد الرحمن نعم مش مهل الشيء قد يكون قريبا من النص لا تمام آخر واحد نعم ثاني ماذا أعرف من ما فيها روح يخلق حبه أو يخلق شعيره نعم ما هو دليل الجمهور يا جو نعم كل من صلى وجه هنا الذي يكون عليه من وجه له أي من وجه هناك يكون له المجاهد الذي دليل في الموت وهو ما تقول لا اشتهر شيئا ما تقول لا اشتهر شيئا والوعيد وعيد هل اشتهر ما في حياة هل اشتهر ما في حياة يهل ولا لا لماذا يرى نعم نعم وعلى الله طيب نعم حتى يكون كانت شيء نعم طيب ذكرنا أنه من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة حسن فكيف نرد على مجاهد رحمه الله عيسى في وروح وقالوا التحدي غير بعد الوقت طيب ومن هنا الحديد أيضا من في هذا الباب وجوب طمس الصور وجوب طمس الصور عامة عبد الله فكيف طيب هل نستدعي من ذلك شيء؟ هنالك ما نستدعي لكن بناء على أصل ذلك وهم بكما طيب إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نمى ما ينمى فما الحكم الأصل يتم هذا الله صلى شيئا من مخلوقات الله لكن لا ينمو نعم يعني يجوز ولا لا يجوز فوق القمر واحد على السطور صلى فوق القمر وحط له السطور كانها اشعته وشو يجوز ولا لا الحاجب بعدين علل يجوز ولا ما يجوز يجوز شو رأي نعم شو رأي في العراق حتى لما اللي ما يموت تحسين على الجواب صح أرجع من شرق العين طيب لو صور الإنسان ما يصنعه الآدم واحد صور سيارة لابنه سورة ذريبة لكن من مدير كبس منه جعلت فهي أعطى صنعة شنو صح لأنه إذا جاز أن نسمع الأصل فهي من ذلك نعم من صورة الرسول أنكر في قصر الخميصة، كانت عائشة عندها خميصة فيها خير منها أجنحة، وقالت من هذه نسوي سينا. فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثل صورة جمل وروح الخطوات أربعة؟ هل تقول يا عبد الله؟ بس البطن فقط يمكن يوضع بطن الوالد. الحقيقة أنا أظن هذا الدفع للتحريم وجلة يصوير يعني شيء حتى البطن المربع هذا قد يكون محمد على أحمال وقالها هو تشبه الأحياء. فمن المدام رسم الجم الموجود فلا يجب الصورة في حديث الصورة رأس بمعنى أنه إذا أزيل دارت من الصورة. نعم لا نحيدة كتاب اسم هداء المخلوقات يصورون والعياذ بالله حتى الملائكة صور جبريل وإسرافيل وما أشبه ذلك كلها الأحرام ولا يجوز. طيب يبكي إلى بعض الفضاء وذكر لا تحيي إلى بعض أشباط الوجه والذي يمثل الصورة تماما إذا قطعناه من تمكال وبكي في الوقت ما في معنى هذا تكون مستقل واحد. لكن هل نتخل أن يجب إتلاف الرأس هنا أو إذا بقي رأس بجوز الجسم صار مباشر؟ هذا هو مرجع من هذا اللقطة وإن نقوم لفها الرأس. الله الحديث إذا فصل هذا عن هذا أنه لا حرص لأنه ما سمى هذا العالم ولا هذا يعني ما سمى هذا صورة ولا هذا صورة إينا بناء على هذا الله ومثلا فيها عندي ترد في مثل الرأس. أما الجسم إلى رأس إلى رأس هو مش كده. نعم لكن في مسألة يعني واقعية يجب أن نبحث. الآن ما تبدو بمثل ما قد أخ بصورة موجودة في علب المناديل وموجودة أيضا في المجلات وموجودة في الصحف، لكنهم لا يهتمون بهذه الصور ولا يهتمون بالصور وليس ذات أهمية عندهم. فأنا رأيي فيها أن الورع خصوصا فيما يمكن الثمان فرق حتى له بما يمكن كالغلب وشبه الورع فرق بلا شك، ولأن لأن فيما لا شبهة فيه غنى عنه وما دام مغنى عن هذا الأمر فالنداب. وأما الشيء الذي لا يمكن تحصل عنه ولكن والصور فيه غير مقصودة ومشقة التحرز منه في مشقة فالظاهر أن هذا يتبع التحريم فيه بناء على القاعدة الشرعية العامة وما جرى عليكم في الدين من حرج والمشقة تجلب التيسير كما قال العلم. والبعد عنها أولى البعد عنها أولى كلما أبعد الإنسان عن هذه الأمور فهو أولى. لكن هذه مشكلة مشقة على الناس يعني لو نلزم الناس بهذا الشيء نقول هذا حرام والملائكة لا تكون موجبة. نعم وهم ما قصدوا الصور ولا اقتنعوا هذا الصور ولا هي عندهم أهمية إطلاقا والتحرز منها مشقة عظيمة هذا يوفى عنه رفع للحرج عن هذه الأمة. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في الدراهم من الصور دراهمية صور وما يوجد أيضا في الحفائر حفائر النقود وفي السيارات وأظن في الشهادات إلا أظن الجمعية ما يكون يحصل في الصور الجمعية أظن يحصل في الصور لكن الشهادات غيرها في الابتدائي والثانوي يحطون فيها صور. فهذه المسائل التحرر منها صعب وتأثير الناس بوجودها في بيوتهم أيضا فعل، لأن الإنسان يشعر بأنه عاصب الله في هذه الحالة، عاصب الله تحقق بأسوء حق نفسه من القلق والاضطراب، شيء قد يخشى الإنسان على نفسه بضغط نفسه التحريف. يقال أن الشيء الذي يمكن للسماع فأولى للسماع، وأما الشيء الذي لا يمكن وفيه مشقة الله عز وجل ما جعل علينا في دين الحرج، لا سيما أنه غير مقصود لنا ولا نهتم به أبدا. من المشقة أن الإنسان لو أراد أن يتبع هذه الأشياء تعب، لو مثلا جاءت مجلة فيها مثلا خمس صور في الصور يجري يوميا بيقدرها في صمتها أو تنزيقها مثلا، هذا ما مش لا بس تتبعها قد كل مرة يمكن أنها شقة ولا تعلم مشقة، ثم هي غير مقصودة بحقيقة بمشقة يعني ما شريتها بالمشقة ولا قصد شيء إطلاقا. يعني قد يكون الكلمة الصورة الصورة المقصودة التي تصلت لذاتها في اجتماعهم قبل هذا، لكن في أوقاتهم ما تجد صورة بيطرة بطولة وصحابة، ما تجد صورة المقصودة لذاتها في غالب، لكن عندنا أمين مقصودة أبدا أكثر الإنسان يعيش في المجالات هذه ما هو يوشق، أما نعم المجالات اللي فيها تكثر الصور من معدل بلاد المجالات الخليعة اللي يسعون هؤلاء الأطفال. أول الأولى التغريض الشديد في المطورين، من أين يؤخذ؟ من قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يراهون يدخلون الله، ومن الوعيد الآخر الثاني التشديد التنبيه على العلة وهو ترك الأذى مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كالخلق. نعم واضح، لأن الذي يذهب يخلق كالخلق الله لا شك أنه مسيء للأذى مع الله عز وجل، فما أن الذي يضاد الله تعالى في شرعه قد أتى الأذى مع الله. الثالثة التنبيه